حياكم الله شباب، انا عايش شيخ من ايس كافي، نقدم لكم الحلقه 71 من برنامج بودكاست اسبوعي، ونقدم لكم المشهور مالتنا بعد صار بعد خلص طق الستار، وبعد صار صاحب شركه دانر كيفي مؤسس و يا والله غلط مال شركه بوك جيمز. طبعا من نوع اني نزلتها بالفيسبوك بكل مكان. اني لا اني هو بالضبط انا قريته بعدين قلت شنو السالفه وين هو اصلا الفيديو. طبعا حتى نعرف لكم اكثر على اللي صار، دانر استضافوا قناه دبي، مو دبي لو اي دبي اليوم استضافني قناه له، انت بتعرف فيها صدق. بعد ما لحقت اقول لك يعني بعد ما احنا الناس اللي يسمعون الحلقه صارت يعني في غير وقتها، هيك صارت على السريع لأسباب هواية، فبعده ما يعرف حتى بالأخبار الجديدة. فهي الطائر من بالله دجلة؟ لا والله. اي والله، يعني انه انت عراقي وديفلوبر يعني شقاقي والله من هالزاوية. زين شلون سمعوا بيك؟ والله هو اللطيفين مشكورا. طبعا ما اعتقد يتابعنا، بس اذا تابعنا مثلا نارت اللي هو من صندوق الملك عبد الله المسؤول على الجيمينج لاب اللي موجود هنا أنا بالاردن. فرجال واحد اتوقع مذيع او هيك شيء اسمه مصطفى المومني، دي يسوي مقابله هناك القناة الاردن. فقال هم عندكم من جنسيات اخرى وما ادري شنو، هاي دي يسوي الجيمينج لاب والصندوق والشركات وهاي، فيعني مطيهم ريكومنديشن انه عليه وهاي، فمخابرني ومرتب ويا قناة دجلة. تعرف هذول اكو ما ادري شو يسموهم، اكو ناس اللي ما يشتغل القناة واحدة، يعني يسوي ريبورتس فريلانسرز. يا ما هو مو فريلانس، ما يعني تقدر تقوله فريلانس، بس انا بالجديد اكتشفت يعني حتى هذا مال ويا قناة دبي علي اكو ستوديوز يسوون لقاءات ويا كل القنوات متفقين. يعني هو نفس المكان تروح، احتمال تطلع بالجزيرة، احتمال تطلع بالدبي، تفهم شلون؟ دافتهمك. اي فشغلتهم هيجي. anyway باليوم السبت كان اكو الجلوبال جيمينج سمر، ما صار بعد مفتوح هذا الموضوع، لو بعدين افوت بي. هو يعني بس انه هي بس على مود الناس اللي يفتهمون تسلسل الاحداث، يعني ما راح اشرح. جلوبال جيمينج سمت حكينا بها، قمه الالعاب اللي دائما تصير، فبسببها صار اكو اكثر من لقاء وهذا، وشوي شوي جرت الموضوع. صدفه لقيت روحي بالتلفزيون دبي، خبروني قالوا لي فلان وقت ان مداخله يكون وياك على التقرير راح نسوي على الجلوبال جيمينج سمت، وما انه انت ديفلوبر وعربي وموجود هنا، يعني مو لما نحكي عربي يعني انه مو اردني، موجود هنا وكذا، هم من مداخلتك وتشوف السوق وتشوف البلدان الثانيه شنو رايك بيه وهاي. مثل ما شفت الاسئله كلها يعني صراحه محدده وكبيره، يعني انا حسيت يجي من نوع هاي مال شايف الاسئله مال اتجاه معاكس وهاي كلها ذو وزن ثقيل. كالعادة طبعا أكثر من مرة أني نبهت يا معودين، وأني ما أريد يصير عن مسوء تفاهم هذا، يعني أوكي أكيد واحد يتمنى يكون هو صاحب الشركة، بس حلو كل واحد يعرف يعني مقداره الحالي وكل شيء وقته حلو، فإنه يابا ترى مو فيزيكال كومباني، يابا أوكي تمام هيك يابا أوكي تمام. هنا أنا وشان كان أمينة باللقاء ينكتب غلط، هو هم ما يشم يقول لك أوكي بعد مرة، دائما يسوون هيك شغلات بالضبط. ولا كيف ما دريت بيها، لأن هي بالبداية ما قالتها، ما أدري يعني ما سمعتها بالمايك ما كان واضح. بالنهاية يعني لما أنت تودعني قالتها وطلع مكتوب، أنا مدى أشوف الشاشة، أنا أشوف كاميرا حتى لا باع على الشاشة، حتى لا يكون عيني كأنه مدى باع جوا، مو لازم عيني تكون على الكاميرا. لا هو كانت ما أنا صفن كده شبيه شلبت شو شنو دانر ضارب قللهم أو ما قللهم؟ والله لا قايلهم، فكتبت على الفيسبوك وكتبت على تويتر على حسابنا الرسمي هم من بق جيمز. بس يعني كان لطيف، كان تجربة جديدة بصراحة. اليوم مال دجلة كان فتشي ألطف، كان حكي شوية بي شلون أقول لك يا أريحية أكثر، يشبه سوالف صباح الخير يا عرب مال ام بي سي، وهاي القعدة تكون وهيجي سولف وتسولف وكذا. ف ايش قد كانت المدة مال دجلة؟ لا والله طويلة طويلة. يعني حتى مالتك حتى هذيك طلعت طويله بس انا ما حسيت بالجو. اقول لك ترى بعدين انزل لك الصوره، تابعوا حسابي، احتمال انزل صوره على حسابي من المكان اللي كنت بيه مال التلفزيون. اقول لك يعني هو انت اني تستعمل بودكاست تقعد تسوي ماركتينج للش اسمه بروموشن مالتك تويتر، زين اللي يسوي تابعوا فولور جديات بطل البودكاست. تابعوا الاي اس كافي راح تنزل الصوره. تابعوا اي اس كافي احتمال يسوي ريتويت للصوره. anyway علي بوحدك ويا الكاميرا هاي صدق اجواء تنس. ما ادري عني بالنسبه لي اول تجربه، وما ادري اذا مبينه بالفيديو لو لا، بس ترى يعني صدق انا خايف. لا انت والله شفت مسيطر على لا هذا الوجه الخارجي، شوف جو ايش صاير. والله ما اقدر اني اعرف يعني من جوا صدق يعني ما ادري. anyway فالثاني مال ديجلا كانت لطيفه، حكيته هاي وحكيت منه والله على بس بشكل سريع لانه الوقت ما كان بس مثلا من ضمن الحكايات حتى حكيت على اي اس كافيه مو دعايه. بس كانت تقول انه ماكو اي مبادرات من العراق، فقلت له انه من الشغلات اللي هم نسويها ويا مثلا موقع اي اس كافيه بالبودكاست دا نلاحظ ونشز فعلا اكو هواي عندنا متابعين من العراق من اللي مهتمين هواي بالتقنيه والمهتمين هم بالتطوير. فأم شور إن أكو ناس دي يحاولون يطورون أبليكيشن أو جيمز أو احتمال مسوين، بس يمكن ماكو تسليط ضوء على مدها مدى نعرف ما تعرف يعني احتمال أكو وإحنا ما ندري أو فد شيء which is I hope. بس هذا بشكل سريع هاي الشهرة منا وجاي، إذا شفتوني بالشارع طلب التوقيع بس. بعد أسأل حلقات مع البودكاست كلها مدفوعة تكون الدانر ندفع لحد يجي. لا أنا بال شو يسمونه قمت ما جاوب تليفونات أنمار أم محمد خلاص. خلاص بعد ال هاي صار إكسبايرد لقيت ناس أحسن. الله يوفقك طبعا، وإحنا كلش فرحانين إنه أنا والله بصراحة كلش فرحت لك إنه يعني تعب مالتكم ما راح ببلاش يعني شغلكم هذه، إنه أكو ناس دا تهتم أكو قنوات أكو هذه وهذا فشي كل زين. طبعا بالنسبة لقناة دجلة يعني هذا مين فشي كلش بوزيتيفني انه واخيرا انه يعني قاموا يهتمون بهذا بالضبط الجانب يعني كلش مهم الجانب العراقي يعني دا احكي بغض صح. النظر على يعني شنو المصدر من اذا كان حكومة هاي، بس انه المهم عراقي انه دا يهتم بهالسوالف هذا فشي كلش زين بصراحة. كلش فرحت انا لما قلت لي يعني اتمنى ان شاء الله باكر عقبه لما نصير سوالف مثلا جلوبال جيم جامز او زنجز او مؤتمرات وهذا شوف شغلات تكون طالعه فعليا من العراق بصراحه فتشي يعني كلش مهم بالضبط. هذا صناعه كلش مهمه ترى بالضبط. حلو حلو انه يعني شلون اقول لك انه يصير خليط يعني بالابلكيشنز او الالعاب من كل دول العربيه زين، والعراق لازم يكون يعني مساهم بهالشغله للاسف يعني جزء اكو طبعا مثل ما انت قلت دانر يجوز اكو يعني بالناس دا تسوي ديفلوبرز وهذه بس ما دين يعرفون او ما دين نسمع عليهم، يجوز الماركتينج مالتهم دا يستهدف غير السوق نقدر نقول مثلا. لا احتمال ببساطه ينزل اللعبه وتكون كلها انجليزي مثل ما احنا همين مسويين ببعض الالعاب، بس لانه احنا قاعدين دا نحكي بيها مثلا بالبودكاست او ممكن ثاني فدنا نعرف عربيا، فاحتمال هو يجي يسوي فاحنا ما عبالنا اصلا هذا طالع من العراق يعني تفهم شنو. وهمين السالفه كبيره كلش الستور العراقي بالضبط، فاذا يسوي احتمال دي يسويها من الامريكي من الاردن شوف وين، ودي ينزلها 100% هم من فري لانه ما يقدر يستلم الفلوس اي يعني فيها هواي امور. اي لا بالضبط هواي امور، واهم شيء نتوقع قضية الستور يعني تخيلوا اكو ستور عراقي والديفلوبرز طبعا اكيد كلهم حيركضون ينزلوا من ضمن الستورات والناس من راح تسمع انه واحد يقول للثاني هذه يظلون ينزلون بالمثل ابلكيشن ويصعد الرانك مالته تلاقيه بالتوب سيلينج مثلا على الفري او البيد وبيش حال ينشر بعد اكثر مثلا الديفلوبر والشركه لما ننزل احنا بالنسبة لي وغيرها من ملاحظين بالذات لأنه متابعينا هواي من العراقيين وإحنا عراقيين وهاي في كوهاي دي تابعونا إيه والله. اليوم قابلوني قناة الدجلة ما شفت. أوكي يعني هسه صرت عراقي لو كنت لو كان غير شيء بارحة كنت لا كنت من دبي. anyway تصعد عندنا الرانك مال اليو اس اي دائما تكون راسا تصعد هيك كلش قوه تكون نمبر 1 اللي ينزلوا من يو اس اي، مو لانه كل الناس فعليا من يو اس اي، لانه العراق كله من يو اس اي قاعد ينزل او 90% من عنده خني. فهي هاي هو شلون اقول لك كان مال يعني هو الاب ستور الامريكي صار كانه مال اليونيفرسال مال مال الناس انه الديفولت. اي بالضبط الديفولت انه خلاص ف لانه هو بالفعل انه هو الكارتات ما ايجوز اذا واحد يريد يشتري طبعا متوفره اكثر ناس تبيعها اكو سبورت عليه اكثر، واضافه انه بي الفرايتي اكثر من بقيه الستورات يعني السور الامريكي يعني تقريبا كل الابلكيشنات عليه. المهم طبعا عيني بس شغله سريعه عشان. انا صار لي لا لازم اقول لك مش حكي عباك مال واحد لا عمل عيني انا ترى صار لي شهر ما مقدم تفضل لا هو تقريبا هيك شيء اوكي عيني انا صار لي شهر مو شهر اصلا من يوم ما اشتريت بلاي ستيشن 4 دا احاول اقنعك تشتري بلاي ستيشن 4. تجون انتوا يا سوني تسوني شيء اعلان بالنسبه لاعلان سوني اقول لك ترى كلش انا بقى طبعا بالنسبه لل يعني اللي يسمعونه اذا شفتوه او ما شفتوه الاعلان بس هو يطلع فتشي انه بنيه اوكي حتى ما ينص المهم يعني بس راح الاعلان تشوف او ما بيفتشي مو زين بس سكشوال شنو مو زين لا يعني قصدي كلقطات ما بي لقطه مثلا مناطق انه هاي بس اسلوبها وحكيها هو مثل يعني مسليدنج انه على اساس انه هو الاعلان هو سكشوال بس هو يعني مو طبعا مو سكشوال بس الحركات اللي تقولها الدكتوره على هي دكتوره هاي لو شنو دينا ظاهر المهم ما ادري ليش دكتوره صراحه زين تفكر هواي احاول افكر بعدين قلت ماكو المهم فيا انه الاعلان كان كلش نقدر نقول جنسي او سكشوال يخليك يعني انه تتفكر بشيء ثاني بس هو دي يحكي على البلاي ستيشن وما ادري شنو انه اعرف انت تسويها دائما عرفت كانوا قاعد تسويها بالختله وهيك شيء بعدين واحد تقول على البلاي ستيشن. المهم انا بالنسبه لي ما عندي مانع اشوف هيك اعلانات او تكون هيك اعلانات بس بالنسبه بس كمستوى تبقى مستوى يعني. اي تبقى يعني مو مال سوني يعني مو مال بالذات بلاي ستيشن يعني ترى انتو كلش زين بايعين. انا اقول مثلا مثلا اكو شركات هي يعني اذا سويتها انه يعني يرهم وين البرودكت مثلا الديودرنت الاكسول هذه كل البطور اصلا وكل الديودرنت اللي تحكي بيها كلها مناسبه لهيج السوالف بالضبط بس كبلاي ستيشن وشركه سوني حيل بعيد عن هالسوالف كانما مثل واحد يائس ودريد يسوي له شلون سامسونج لما تريد تلوص بالاعلانات يا هو ترى الفيتا حل وضع مو زين انا وياك بس استنوا مستوى سوني بالضبط هاي الشغله وخلاص اعترفوا بالموضوع وركزوا بس هي بالمناسبه ولو يعني هو خارج عن هذا يعني عن الدعايه بس تعرف سوني ترى خسرانه كلش هوايه الشيء الوحيد اللي مربحها هو فقط البلاي ستيشن تلفزيوناتها خسرانه اللابتوبات اصلا باعتها تليفونات السما قاعده تخسرها وفيتا أنا أتوقع قريبا واللي هو المفروض تسويه خلاص تركز على الجانب واحد هاست احنا يابا بس شي يسمون بس السوني انترتينمنت اللي هو بس البلاي ستيشن وذاتس هو يا ما أدري يعني الإعلان كان كلش عطل أنا شفته وطبعا سوني شالته أي والحكومة الأمريكية بلش قالت مسليدينج وما أدري شنو منه يمكن هم منه صار لا هو مو هي شيء الناس قبت عليه إنه شلون اقول لك الاعلان سكسست يسموه يعني انه ضد كانما يعني يهين للمراه او يقلل من شانها فانه الوقفه على الادوان هي بصراحه يعني صدق يعني شنو تستعمل هذا ذكر يعني اكو كانت قبل الاعلانات مال نقدر نقول مثل الستينات السبعينات طبعا كلها كانت سكسست كلها اي معظم كانوا كل الترويج يكون بنات وهاي اي يعني كلها انه على اساس الرجال هو اللي يحكم والمرأة دائما هي اللي تكون اقل من عنده مثلا الدعايات مال الجقاير الدعايات مال مدري شنو لو مال اكل انه المرأة قاعده تطبخ يجب لازم تطبخ مره ايش كاتبه مره كل الاعلان شقاقي شفته قالت كاتبين هذا الاكل ما راح يخلي رجلك يضربك ما ادري شنو مثل هيك شيء. اوه واو بحاسب لا كلش قويه هاي اكستريم صدق. يا يا لا شفت فتشي رهيبه. ف على العموم نرجع ما نرجع اصلا هي مكان هو هي خلصت طايفين احنا الاعلان بالنسبه اللي طبعا اذا انتبهتوا قبل يومين او ثلاث ايام انا صدفه صارت اشياء دور كنت بالاب ستور ففتحته كان كله احمر بوجهي صفنت كلش عجبني اني انا قعدت الصبح لقيت والحلو انا لقيته قبل ما انه مثلا الناس تحكي عليه مو يعني ما اقول لك انا اول واحد بس انه يعني قبل يعني ظهر اول ما بلشوا بالكامبين مالتهم اني كنت صدفه فتحت وشفته احمر صاير كله. ف هو طبعا مناسبه طبعا ابل معروفه انه دائما ويا ريد دائما انه دائما وياهم اي برودكت ينزل او مثلا كفرات مال ايفون كفرات مال ايباد من هاي حتى اكون نسخ تجي مال كانت الايبود واللي هسه يسمونه منه الايبود تاتش تنزل منه البرودكت ريد اللي هو كفرات مال ايفون 6 مال سمينا بيها بالضبط انا تشتريها بس بعدين صفان قلت شو الاحمر ما اتفاقع والله عاد بالموقع ده احس اللون الاحمر مالتهم صدق احلى لون بالضبط انا هم من هيك بس لما راح شفته ما ادري ايش يعني مو يمكن الكفر ككفر هيك يمكن تعرف ياه الحلو يطلع عليه الايباد تاتش لانه هو الكفر هيك يعني مو انه جلد فتشي فوق لا هو المعدن هيك لونه اي هو يجوز على المعدن يطلع شكل فما ادري ما اخذته وانا شو عاجبني نانو هم من حلو يعني اتذكره النانو الاحمر مالته كان مال ارباح مال مثلا البرودكت هذا تروح كلها للمنظمه اللي هي منظمه مو راديه شو اسمها ادري شو اسمها المنظمه خل اشوف اسمها والله بس المهم هو يا هو من اعرف شعارهم اللي غد خالي ايدز يمكن او شيء بالعربي هم اي يعني هم يحاربون المرض الايدز و اللي هو الناس يعرفون بس ملاحظ بس تنويه سريع للناس اللي يعرفون شايفين اكو هواية لما تصير حملات وهاي يحطون مثل هاي يسمونه شريط صغير على البلوزة وعلى هاي فكل لون مال فت مرض معين فالاحمر هو هذا اللون هو هذا الرسمي مال الايدز يعني انه اني ضد موضوع الايدز ونحاول كمنظمة الصحة او منظمات ثانية بدي يحاولون شلون يسوون توعية ومن من علاجات اي علي اي المهم فطبعا هو بانو من ضمن الكلمه المؤسسين او هيك شيء مال رايد او الشيء الكبير بيها يا هو لا بانو معروف كلش خطيه ماكو شيء مكروه بس هو دي وايد يشتغل يعني بالشغلات شغلات خيريه فعلى العموم برودكت رايد فانه طبعا هو اليوم العالمي للايدز هو حيكون 1/12 حيكون فابل من هسه انه سوت الكامبين هذا مال برودكت ريد وحتى تعطي سبورت له على الاب ستور طبعا هاي اول مره اسويها فالحركه كلش حلوه من انه من ابل طبعا هي اوكي لها علاقه بالماركتينج وانه تساعد وهذه بس اذا اذا اذا هاي الحركه تساعد الناس بالفعل اذا ماركتينج وقاعد يساعد الناس فليش لا بصراحه يعني بالضبط يعني المهم هو اللي استفاد هو مثلا الاطفال مال افريقيا هذه فعلى العموم الابلكيشن طبعا كلها انه ظهر ابل متفقه وياهم كلهم غيروا مالتهم انا همين انا هسه اتوقع ترسل لهم تختار ناس تقول لهم يابا ترى ايش تسووا لانه ترى يعني راد لوقت هاي السوالف فاتوقع هي بوش تعطي اولويه لهذول على مود تسوي الريفيو مالتهم راسا على السريع وتسوي الابديتات هي مو بس الايكون بل الايكون سهله سبيشال تريتمنت ايكون سهله هسه بدلها راسا تتبدلوا هاي بس الكونتنت الجو هم من بغيري هم اكو بيوم اي لا لا اي اي اي مثلا شو اسمه مونيمنت فالي ضايفين كلمه ليفل جديد ليفل كله احمر اي مثلا شو اسمه 53 باي بيبر لا بيبر باي 53 يمكن ذا اسمه ضافوا لون الاحمر مثل لما تلون زين حمل حتى يعطون سبورت للبرودكت ريد فشي كلش فيك سووها والارباح المبيعات مال شو اسمه مال الابلكيشنز هذه واي شيء تشتري حيروح 100% للمنظمه. زين ف مثلا جراج باند هسه انا اشتريت شغله انه الساوند باك كامل بمدري ايش قد كنا فوق المية وهيك شيء يعني لوبس جديده خليها في شيء اكسكلوسيف مال البرودكت ريد. زين شنو هو علي بس ما سمعت شنو اللي اشتريته؟ مال جراج باند انه ساوند باك لوبس. اوكي جراج باند زين تشتري كنا بدولار اي بدولار تشتريها وهاي يعني هي خليها مسويها يعني في شيء سبيشال مال برودكت ريد خاصة وفي شيء يعني ليميتد ما راح تبقى ما راح يبقوا دائما. زين بس طبعا انه لما تشتريها وانس انه يبايت انه خلص بعد دائما تقدر تنزلها. طبعا زين فهي حلوة انه انا تعرف هاي الحركات حلوة بشكل عام سواء كان هاي المنظمة أو أي منظمة ثانية حركات إنه هيك مثلاً كل الأبليكيشنات أو هيك يصير إنتراكتيف ويا شيء حقيقي قاعد دي يصير كلش لطيف. لا هو كلش قلت لك يعني حركة كلش حلوة إنه حتى يعني أبل بنفس الوقت تسوي إنه ماركتينج الروحة وبنفس الوقت تساعد غيرها فإنه الكل ربحانة من هاي. تمام الفقرة. زين وطبعا بلشت الاعياد مال امريكا والعالم وبلشت حاليا ثانكس جيفينج وبلاك فرايدي اشتري بلاي ستيشن. هسه احنا حاليا اليوم اليوم 27 اللي هو يوم ثانكس جيفينج وباكر راح يكون بلاك فرايدي ان شاء الله والاثنين راح يكون سايبر ماندي اللي هو ما ادري بيها شنو يسوون عروض مثل السايبر ماندي عباره عن عروض مال مثل بلاك فرايداي بس بالانترنت. زين فالسايبر ماندي طبعا في شيء كمان مخيف مالت العروض شقاقيه كلها تجي و طبعا عندي جد اسمع بالراديو اليوم يعني المبيعات انه مال الانترنت طبعا في شيء كلش زايده وراح تزيد اكثر والستوك الاونلاين كان ما راح يخلص اسرع من الستوك الحقيقي الموجود بالستورات فكل ما انه هيك يعني صار الناس تطلب ولا فتفقرة طبعا ما لها دخل بالبودكاست بس انه حبيت اذكرها. فيا السايبر موندي وباتش بلاك فرايدي واليوم ثانكس جيفينج والاعياد كلها بلشت طبعا راح يجيبوا عندنا وراها ثانكس شو اسمه كريسمس وراس السنه فهوايه يعني اعياد قدامنا وهوايه عروض راح تنزل من ناحيه الشغلات الالكترونيه من ناحيه الابلكيشنز. من ضمن الابلكيشنات اللي هسه سووها نزلوا سعرها خليني اشوف هذا مال اوكي كمل اكو غير برنامج غصب باسم تشيشن ياكل اي سوري احكي اي والله فانتاستيكال 2 للايباد كان بعشر دولارات هسه صار بخمس دولارات. نسخة هاي نسخة الايباد نسخة الايفون كان ما صارت بدولار او هيك شيء. انا طبعا انا استعمل فانتاستيك انت هواك تستخدم اقول لك تنصح بي شقاقي لاحظت مرة نزل الصورة على الرومز انت يمكن للهوم مالتك للهوم سكرين الصفحة الاولى من الايفون اي بالضبط وبي وبيها فردت اسألك بوقتها هو والان هم انا حبيته كلش عجبني انه ضافوا اكستنشن للش اسمه للنوتيفيكيشن سنتر بحيث صار تقدر تشوف الكالندر انه من النوتيفيكيشن سنتر واذا عندك مواعيد انه ابكمينج. زين العفو هاي في شيء شقاقي يعني مثل يقول لك عندك تو ايفنتس وتقدر تشوفها العفو ترى رهيب ما ادري شو غازات يا ف اي اكو عندكم برنامج داخل بيكسلميتر همينة على التيونز وعلى الماك همينة نزلوها على الماك صار سعره 15 دولار وعلى سوري على اي على الماك 15 دولار على الايباد صار 5 جس بيرفكت 50% نزل كان تقريبا 10 هي 9.99 كانت والله خل اشتري هسه ها انت ما مشتري خل اشتري لحظه رهيبه لا كلش رهيبه تونس خل شيء رهيب انا شاتون يا ولا انا دار لي فد شلون اقول لك يعني فوتو اديتر زين ولو هل يعني مشكلة واحدة بس موضوع الفوتو اديتينج بالايباد، انه انا اصلا ما عندي لايبرري الصور كلها يكون بالايفون، تفتي شلون، وما رابطها على الكلاود، which I must ورا هاي. ليش انت ما رابط؟ ما ادري شنو قصتك ويا ما ادري بصراحه، ما اعرف يعني، مو مهم يمي انه احفظ التاريخ كليته، بفتره فتره افرغها بالكمبيوتر. مهم عندي السوالف الثانيه، مثلا كالندر، نوتس، كونتاكتس، شنو هلا همين بعد، يعني امور الثانيه. الصور مو كلش مهم يمي، ما ادري. anyway اي المهم بين ما تلقى انت موضوعك موضوعك اي دريد احكي على التعليق اي قول اوف شوف هسه بابل بمناسبه بلاك فرايدي هسه جاني ايميل. لا شو تسوين؟ صارت البابل العاديه ب 79 دولار والبابل ستيل صارت ب 149، يعني 150 دولار صارت البابل ستيل بمناسبه شو اسمه بلاك فرايدي. مو اي والله ولا انا هم زين اشتريتها يعني مات الديل كانت بيش اخذتها 120 اخذتها سرسريه عشان بيش اخذتها 150 شو ضجت انا اي اخذها من عنده 50 دولار يمكن اخذتها اي اغلى كانت اشتريت الستيل هم هنا اي والله انقهرنا هنا أنا على الجمرك اللي دفعته هنا بالأردن كان اشتريت 3 بابل، يمكن كان وزعتهم بالشارع. والله حطي واحد لأبو شو اسمه أبو الدليفري والله جودي يا ما أدري أقول أدهاك هاي لك أقول لك لحظة لحظة بيكسلوميتر هو أوردي بخمس دولارات ما صار لي عرض عمي والله كاتبين لحظة خاف مال اي هاتا بيكسلوميتر فور ماكس ايباد لا لا ما كان ايباد جو هاف برايس ان بلاك فرايداي سيل يمكن اخاف بعد مبادي دي حمسوك من هسه يعني لو شنو اه بعد مو زي ما اشتريت زي ما اشتريت يا يعني عد باكر ينزل يمكن يصب دولارين ونص معناها بيكسلوميتر فور لا لحظه انا قاري غلط فور ايباد از ستيل 5 دولار فور انذر ويك ليش كان 10 ما ادري هو اصلا بيش خلينا نشوف هو يعني هو كاتب لك فرحان ده يقول لك راح يبقى 5 دولارات في الاسبوع الاخر منه فاني نو ما ادري وكان اكو برنامج هذا اللي يسوي ريكورد للاسعار تذكر كان عندنا هيك شيء اب اب اب شوبر اب شوبر مو يسوي تراكينج هاي check. ليش استعملها انا زين تشيك والله يوميا انه شو تشيك السعر اذا قدرت اوكي يا هو دا تشيك هسه دا اشوف التاريخ هو مات اصلا زين بعد شنو عندنا سولف انه طبعا لعبة التاليه شو اسمه اي بس يعني بس بالتريننج وراها التهيت بالترفيه الصحافه وهاي بالمقابلات طاقين It will never get old هاي المشكلة anyway شو يسمونه والله بالتريننج وراها صار الصمت الجديات يعني لأنه صار الصمت وهذا فحل التهيت بالموضوع كلش فيك الجرافيك يموت أنا اخترت هاي البنية عبالكات بس مو هاي بعدين افتهمت شو قصتك البنات أقول لك لا مو أني ترى هذا محمد يعني هاي أول مرة أسويها والله والله عب. والله عظيم أول مرة أسويها لا أنت دائما تختار بنات لا دائما تختار بنات بأي شخصيات وهذه لا لا لا جديات مو أني أنت بخربط ويا محمد يجي قلنا لك مرة فضحنا الولد خضيه هو تثنيكم ظهر عندكم مشكلة مثل شو اسمه شان طعن لا حسيتها كلش قويه من هاي انا بهاي الالعاب الصوت ظهر يتاخر مالتي صدق اوكي راح اسكت احكي ايه يتاخر مالتي يا لا كذا انه اعلق على هالسافه البنيه هذه ذاك اليوم كنت اشوف شنو البشير شو الكادر مالتهم دي يسوون جوجل هانج اوت فنظل الناس يقول ماكو بنات بالكادر ماكو بنات فيا انه انا ضحكت كلش انه تقول يا بس شو سالفتكم انت ويا شو اسمه اكو بعدين واحدة حكت من بعيد فيا كتبت تعليق راسا كتب قال سمعت واحدة مني شفناكم تحشيش ترى تابعوهم انت من ضمن المعلقين انت يمكن من ضمن المعلقين لا والله انا مش موجود بوقتها انا ثاني يوم لا والله ثانية وشفتها ما كنت موجود لحظة الهانجات anyway كنت أكمل لك بهاي الكاركترز مال الار بي جي هاي يعجبني الشيء الفاست الكاركتر اللي أحسه مثلا حركاته شوية سريعة أو اللي من بعيد يعني جماعة الأرو ما أرو هاي مش لا فعلموا أنا اختارت هاي بس البداية اللي هو الترينينج ولا هذا كلش لطيف كلش حبيته وراح اكمله اكيد 100% بس ما قدرت اكمله على مود يعني السوالف اللي صارت جلوبال جيمينج سمت وهاي التهينا بيها ف بس رهيب صدق رهيب كول عجبني اكو وحوش همينة تلقاهم صدق مثل الار بي جي كامل يعني تلقاهم هيك يعني مو شرط تقتلهم بس اذا راح تقتلهم همينة جود تاخذ شغلات جيمز وهاي الامور هم دول يسموهم ايه هم دول هم يسموهم شو اسمه ميوتشوال مونسترز ميوتشوال مونسترز اي صدق الصوت ده يتأخر دا حس دا احكي هاي اللقاءات شايف لما تحكي الجملة وتسكت تنتظر تنتظر الرسالة بالضبط يا anyway جانا تعليق هو كان رسالة من إيهاب يمكن إيهاب العباسي صح حسب ما أتذكر وين إجانا علي على إيميل لو شنو لو فيسبوك لو على الفيسبوك كول كان عنده تعليق على الحلقة 69 راح أبدي بالجوة أهم تعليق بالنسبة لي وراح أقراها بالصيغة اللي هو كاتبها قال بالنسبة لعلي فلازم تشتري بلاي ستيشن 4 يا أخي بس فكر بلعبة لاست أوف أس وأنشارتد الحصريات على البلاي ستيشن حكايته صدق فلازم تنسى الصندوق مال مايكروسوفت هاي طبعا صدق خرب الضحك إن أنا يعني صندوق مال مايكروسوفت اعتبار الإكس بوكس فالشكل الاكس بوكس هاي احلى اكيد طبعا 100% المحاولة الخارجية بالاكس بوكس ترى جدا اهم اوكي هاي هم من اعجبني الحكاية بالنسبة للاشياء اللي قدمها الاكس بوكس صدق ترى حكايته الصح لما انت عايش بامريكا فهاي شغلات يقدمها لك الابل تي في اصلا اوكي ونفسه هو البلاي ستيشن فشنو اوكي على كل تبقى يمك السالفة انا ما فهمت هالفقرة مو احنا قلنا الاكس بوكس زين بيفيكات للتي في وهاي واي ما ادري اذا تتذكر لو لا ما هو اوريدي كاتب فهل هاي الشغلات ما يقدمها لك لا ها اوكي اي يعني انه اوريدي موجوده بابل تي في والبلاي ستيشن ما عدا شغله صغيره ولا هو المفروض ما اقولها لانه المفروض اخذ السايده على مود البلاي ستيشن ما عدا شغله صغيره ما تصير اللي هو عندهم سالفة مثل picture and picture يعني تلعبوا أكو زاوية صغيرة بالتلفزيون أو المباراة ما عدا هذا الفيتشر ما موجود أخيها واللي هو أكو هاي ناس دي يحبوها ستيل بالنسبة لنا ما تفرق هنا بالوطن يعني على مدارشنا يا أخي أقول لك أنتوا ما تفهموا ترى من ضمن الأسباب ترى أرخص الأكس بوكس وإضافة ألعاب مالته أنه تصير أرخص أسرع من البقية من البلاي ستيشن أنا أرد الجهاز ألعب غير ألعبي مو حتى قاعد أنتظر بالمناسبة هو اللي قاعد يصير همينه واللي هو كل شيء زين واللي وحنا هذا أصلاً نتمنى الناس اللي يسمعونا إحنا صح دائماً نقول هاي بس بالنسبة لنا يعني حتى أنا وأنمار يعني أوكي إحنا فانز للبلاي ستيشن بس ما نتمنى إنه إكس بوكس تختفي لأنه وجود التنافس هذا هو اللي يسوي الصح يسوي فتشي واو اللي قاعد يصير هسه باكس بوك قاعد يدي ينزلون عروض كلش قوية على مود يكسبون شايف الجزء من المعركة واللي هو طبعا إذا مشوا همينة كلش فترة كبيرة هو بالضبط تلقى بلاي ستيشن همينة لا ان شاء الله لا، تلقى بلاي ستيشن تلقى بلاي ستيشن همينه يعني ينزلون. هي هاي المنافسه مهمه. تخيل لو بس اكو بلاي ستيشن بالسوق، تعرف شو يصير؟ يبدو شو يسوي، لو ينزلوك منتج زباله هم اوريدي مقتنعين انه كل الناس راح تشتري، فهذا مهم تنافس. نفس السالفه ترى سامسونج وابل، احنا ما نتمنى ان سامسونج تختفي او اندرويد تختفي او كذا، لانه هو وجودهم قاعد يقوي الطرفين على مود يسوون احسن شيء للمستخدم اللي هو احنا. على باقي الامور عجبني كلش هو تعليق المفصل بخصوص فكره الفلوس والابلكيشن، هل تنزل بفري لو تنزل بفلوس؟ فيقول عن طبعا ما اقدر احدد شنو الاحسن، بس اذا كانت اذا راح تدمن عليها وتجبرك تدفع فلوسك مثل كاندي كراش اللي يعني ما تقها، يعني هذا الشيء مو زين. بالمقابل اكو العاب مثل سماش هيت كلش انا من احب، ما علي اذا ما تعرفها نزلها سماش هيت. اوكي مو بس اللعبه حلوه تريح همينه، شايف هاي اللي يقول لك انت يعني تقريبا المرحله كلها تتكسر كانما زجاج، فالإفكتات والصوت مال الزجاج صدق فتشي جايبي لك اياه. اوكي يعني حط سماعات وعيش الدور. هذا فري بس النقطة الوحيدة اللي بي نقطة كلش صغيرونة، لما انت توصل وتموت بمكان يقول لك ها تبدي من جديد مثل اي لعبة اندلس، تبدي من الصفر مرة ثانية تكمل. هاي لو تريد تكمل من انا، اذا تريد تكمل من انا تسوي انلوك للانابرشس مالت نو ذاتس ات. اوكي تمام، بس بالبساطة هاي اللعبة جدا بسيطة فكرتها ورسلت ستريت تو ذا بوينت. فبالنسبة لي ايش قد ما حبه ما فرق وياه، اشترى السيف تشيك بوينت اللي هو دائما إذا مات يكمل، ماكو مشكلة يكمل من النقطة هاي. تمام. لعبة مثل مونومنت فالي اللي هو أصلا بفلوس وغالي نسبيا يعتبر، اشتراها لأنه الريبريزنتيشن مالتها والصور الخارجية الموجودة واللعبة أصلا كانت كلش مناسب للسعر. بينما مثلا ووكينج ديد ما عجب الموضوع كل حلقة بخمس دولارات، حسها تو ماتش. ووكينج ديد كانت بوري، حتى هم على مود هاي سووها ببلاش، يعني دائما يسووها ببلاش اللعبة، ويمكن استثبتوا على البلاش مالتها بلاش اول حلقة اي ثينك او حلقتين. اي لانه كلش غالية صارت. اي مضبوط. اكو العاب ثانية هم سويت نفس الحركة بس كانت الارقام منطقية اكثر، يعني تشتري كل الحلقات مثلا بعشر دولارات واول حلقة فري مثلا. بس هي اللعبة ترى قوية ووكينج ديد، بس ستيل بالنسبة للسعر كموبايل تو ماتش، نفس السعر لو الدفعة اذا كان للديسكتوب فمناسب. ثواني بس تفاوتونس اي، بينما مثلا اللعبات الكاملة هم من قال اطى مثال المودرن كومبات 5، والله زين يعجبها هيك العاب الاف بي اس. يعجبني اتاكد اكثر من الناس اللي يعجبهم اف بي اس وهاي. اذا اخي ايهاب قول لنا اذا انت يعجبك الكنترول الاف بي اس بشكل عام، ولا هو مورتال كومبات مو 100% كامل تحرك بيها من هاي الكويك تايم ايفنتس، شايف هاي اللي تطلع على الشاشه وراس ندوس هنا ندوس هنا ندوس هنا كويك تايم ايفنتس. فيقول انه صح اللعبه بسبع دولارات بس كامله، لعبه فل وكامله وعلى قد السعر وما بينا خلاص تشتريها مره واحده واللعبه كامله مفتوحه. فديبند على نوعيه اللعبه، واللي هو كلامه بصراحه كلش منطقي. هو انا شوف اني يعني انا اتفق وياه، ما عندي مانع مثلا ادفع لعبه انه يعني مثلا بسعر معين وبعدين انه خلاص هي العبها. وما عندي مانع مثلا ان ابرتشس مثلا قلت لك اكل مثلا هسه لعبه شو اسمه الفين جلوري بها ان ابرتشس، بس اصلا ما يخبصك، واصلا يعني اللعبه انه تلعبها بس بدون يعني مو الا انه تحتاج مثلا اي بفلوس مو لو بفري ما اتذكر فينجا اي اوكي زين كمل لعبه فري يا فانه ما يحتاج انه تنجبر تشتري فتشي حتى تكمل لعب او حتى تقوي فتشي او لا لا لا، بس مجرد تشتري كاركتر زين. والحلو هسه البارحه انه اوت البارحه بلشوا بيها يسوون روتيشن يعني للكاركترز، يعني مثلا اللي قسم من عدها كانت بفلوس بالبدايه او مو فري تو بلاي هسه صارت فري تو بلاي، والباقيات صارت فلوس بالضبط. دي يسوون روتيشن للكاركترز بحشقاقية هالفقرة حتى تعرف يعني أنت شنو ترتاح لهذه. وأنا استعرفت الماتي الكاركتر اللي صدق أنا زين بيها زين. يا هو بل ال شو اسمه اسمه سو أوكي شيكة أعتقد سو اسمه إيه إيه فين قدوري سو إيه هو هذا المهم واحد شال ماشين جان زين. ف يعني ليش ما نشوف مثل هيك شيء ألعاب تفتهم شلون؟ صحيح. تعقيبا لهذا الموضوع بالجلوبال جيمينج سمت واحد من المتحدثين كان واحد اسمه رشاد سعدي او شادي لا سعدي اي ثينك تلفظ موبايل ابس كونسلتنت بالمينا اللي هو ميدل ايست نورث افريكا. عجبني هو هذا هم من السوالي شايف انه اتشت فت فكره معينه خلاص ثابت عليها بعدين هو شويه غير فكرتك بس هي هاف ا بوينت. لما سالته من سالت على نفس الامور وهذا قلت له تحس انه موضوع الفري قاعد يخف بسبب هاي السوالف. طبعا اني متاكد لازم 100% راح يقول لي لا لانه هو اصلا كان البرزنتيشن مالته على مود ديسيدي على الادموبو ومدى اهميه الاعلانات والاناب بيرشيسز بالالعاب واذا كانت لعبتك فري. بس عجبني في التعليق له قال واتساب اللي هي واتساب لما كانت فري على اندرويد وكان بفلوس على الاي او اس كانوا يعانون بالانتشار على الاي او اس لانه هواي ناس ما كانت تفكر تدفع الدولار ولا ما تدفع الدولار بالرغم من الواتساب ايش قد قاعده توفر لهم كوميونيكيشن. ف ميبي يعني بوينت من وجهه نظر منطقيه اشوفها ممكن تكون فاليد. فهي بس تعقيبي كان للموضوع. انا خلصت ايهاب ثانك يو جديات كل شهوة على التعليق مالته وتابعنا اي علي وهو تابعنا مبين يعني يا ما تعرف الله يخليك. زين بعد شنو عندنا بالله انا خلصت من طرفي اي ثينك خلصت سوري. طبعا تسمعون الحلقة بس يعني هي هيك الدنيا كلها ملتهدة تشتري ثانكس جيفينج وبلاك فرايدي وعروض فيعني راح نقلبها برنامج اقتصادي راح نقول فلان برنامج نزل بالضبط. هو اي يعني شنو بقى بعد العروض ويت ما صار احنا بعد لا شو ماكو اكيد اكو عروض لا بد تصير بس شو مو كلش عبالك هي ترى بعد بعدين تطلع اي جزء تطلع اليوم ما ادري بس انا انت اكو عروض اكو عروض قويه يعني انه واحد. المهم شنو بقى بعد عندنا اخبار نشوف لنا من ناتو عنده قلب وعقلتك نصدق احنا هيك اي لانه صارت بوقت مفاجاه بسبب الشغله يعني حلقه يعني لسه صعب احنا بلشنا بيها بالعشرة العشرة الصبح يا بالعشرة بلشنا بيها بالنسبة لي شكد حلو هيتشي شوف لا نعسان لا ضايج لا تعبان لا انوار بس دا انوار دائما يكون صوت طبعا انوار ما قدر مثل ما قلنا عليه باي ناو هسا عرفتوا انه انوار ماكو ما قدر يجي سوري يا ف شيش طبعا تسمع الحلقه السيجل هذا ايش فيه الصدق ما صدقوا ما صدقوا يعرفوني جوراسيك بارك صار تيزر جديد هاي من ضمن الاخبار السريعه صدق شنو ما انا ولا احب جوراسيك بارك ما انا بس الدنيا شكلها مخبوصه يعني افتح الفيسبوك افتح المواقع كل الدنيا تتعجبني فلازم اقول يا هو اوكي فيلم لطيف بس مو اني هيجي كلش بك فان لهالدرجه. دود اللوجو مالته سواه احمر مناسبه الانس دي ما مش تعرف منو منو منو منو الستور مالتهم ابل اي هم أي. هم عاده يسوون هاي يحتفلون شغلات مثلا يوم الارض سواه اخضر ذاك يوم قبل يومين فتت من يم الابل ستور اليمنى كان كلهم لابسين احمر فيعني هاي الشغلات انه هيك فيكات نايس nice. وله ما له علاقة كلش ما له علاقة بالبودكاست مالتنا والكونتنت اللي نحكي به بس الله يرحمها صباح اي خطايا ما لا والله مو هم هو حدث صدق صدق مو هم الى اي طول 90 سنة يا اقول لك ليش تخيلت اكثر انت من اجاك هذا الاحساس مو لانه حق خطايا كل تنصب عليها ان تقول كبيره كبيره فانه كان ما بشكل اوتوماتيكي تتحس انه هي معمره انه درجه انه عبرت المئه وعبرت اي والله بعد لما شفت 87 مو اي لما شفت 87 قلت اوكي يعني اكو ناس 87 يعني مو فتشي كل شوية بعد يعني انا جدي ان شاء الله يعطيه الصحه والعافيه كان ما 88 او شيء صار اي لا يعني هو رقم صح نادر بس يعني اكو منه تفهم شلون اي ما ادري غريبه او هي انه صار هواي عندها appearances بحيث انه كل لا انا اقول لك اتوقع هي نجاح او شهرتها بدت هواية من وقت فانا مدها تحس انه هي من زمان موجودة اني هذا اللي اتوقع يعني. هذا make more sense انه من هي يعني شلون نقول مثلا اكو ممثلين هسه كلش مشهورين تلقى عمرهم 7 سنين وتخيل لو يستمر مثلا بالتمثيل هذا تحسه صار 4 قرون عايش هو مو 4 قرون بس هو بدا الشهرة من وقت فالعمر الافتراضي مالته تحسه صار هواية اي ما ادري خطايفة في شيء كلش غريب الوضعيه بس انه على العموم الله يرحمها و يعني انه صدق worth ان واحد mentioning تعرف لا طبعا هاي صارت معلم يعني شو نقول فت في الظاهرة يعني ما معروفة يعني حتى لو أو متى لا والله جديات حتى لو متى يعني مدى حجبت المشكلة يعني واحد صار يحس بالذنب يعني احنا ما نريد القشفر عليها بس شو تسوي هي هيك الوضع يعني هي فعليا حتى لو انت اصلا ما تسمع اغاني لاي سبب إن كان فانت تعرف صباح لهالدرجة يعني هي معروفة فاكيد لازم تذكر يعني سمها علي ماكو اخبار لا ما ادري اي بالضبط يمكن صفحة 20 بالمواقع ماكو اي انا ما دا اقلب دا احاول اشوف شيء انترستينج واحد يحكي بي ماكو خلينا نحكي بالسياسه بيش ما ادري بيش حال عاد احنا اتوقع خلص يا اخي حقق كل شيء صار ما هي اللي خلصت تريد تحكي انت على الرومرز مو الرومرز السوالف اللي طلعت بسبب الواتش كيت لو خليها رومرز هي مو رومرز هي expectation خلينا نقول بسبب الكودات اللي لقوها والأمور المتاحة للديفلوبرز ذكرتها بالواتشكت ها بالنسبة للواتشكت طبعاً إنه وضحت الصورة لما طلعوا شو اسمه قلنا بذاك الحلقة إنه صار الواتشكت هسه متوفر تقدرون نشوفه والردود الأفعال اللي بينت انه خلال الواتش كيت ومستقبل الابل واتش حاليا كان اول ما تنزل ما تسوى واحد يشتري ما تسوى واحد يشتريها راح تكون غاليه بالنسبه للفانكشنز مالتها ما حد تسوي شيء اكثر من ما تسوي البابل واتش راح اجاوب نفس الجواب اللي جاوبته بالمسجر بس بعدني اريدها اوكي يلا كمل اللي صار هو انه ما راح تكون بها حاليا ابلكيشنز يعني الديفلوبرز ما راح يقدرون يسوون ابلكيشنز للساعه حاليا ستاند الون ابلكيشنز بس على ما تكون واضحه للناس اللي هو يعني لما نقول ستاند الون انه فقط للساعه بدون الايفون يعني مو شرط اكو فد شيء متصل بي ايفون يعني مثلا اذا مابس بالساعه لازم اكو ايفون على مود ياخذ من عند المابس همينه الباقي الداتا ياخذ الجي بي اس من الساعه يعني بس باقي الداتا مال ماب ياخذها من التليفون وهكذا انه ما تقدر يعني تسوي وحدها ما راح تكون يعني شلون اقول لك يعني راح تكون متوفره بس انه عباره عن ساعه مال ويدجتس حتصير لانه تقدر انه تشوف مثلا بي نوتيفيكيشن تجيك والديفلوبر يقدر يسوي نوع نوتيفيكيشن انه يريدها عاديه لو انتراكتيف اعتقد انتراكتيف يقدر يسويها وما يقدر بس المهم يعني ما بيها فد لا الانتراكتيف تقدر واسع اوكي انت راح يعني تفهمها تقدر تضيف لها يعني فانه يعني هاي الشغلات كلها قللت من كلمة قيمة الساعة وسعرها مثلا ابتداء من $350 انت تشتريها على بس تشتري شيء يعرض لك النوتيفيكيشنز واللي هي البابل واش اللي تسويها واللي هي صارت تنسب $79 $79 انت تطيق ساعة راح تطول وياك على الاقل 4 ايام على الاقل هاي يعني اذا كل شيء تستعمله هو الساعة وكل شوية تجيك نوتيفيكيشنز فطول وياك الشحن مالته 4 ايام يا و بينما الابل واتش بس تبقى لك يوم واحد لازم يوميا تشحنها وراح اكيد بالمستقبل ابل راح الظاهر راح تحدثها وراح تضيف شغلات جديده عليها وقلت لك يعني انه مال يعني حاليا شلون الاول ايفون لما نزل بس انه بالنيتف ابس اللي هي تجي ويا التليفون وها هي زين الناس طبعا اشترتها والناس صار عليه اقبال والناس تخبلت عليه انه كان في شيء جديد بس هسه الابل واتش تختلفني انه اكو ساعات غيرها اكو ساعات اكو سمارت واتشز موجوده اكو منافسين وانا برايي حاليا البابل هو اقوى منافس لانه يشتغل على اي او اس والاندرويد ولعبوه بالباتري الباتري مالته خرافي الساعه صدق يعني بيها نوع من الذكاء زين هواي شغلات هواي فيتشرز حكيتك صح بس بعدني بدي اشوف بيها هواي ميزات اخي يعني اوف هاي مو مقدمي لك فتشي ملون ترى هذا يعني بابل مو ملون اس عارف انت تشوف احتمال مو فتشي كلش قوي بس ترى هي نقطه ادفانتج يعني هم دي يقدموا لك اياه ملون دي يقدموا لك اياه تاج الدقم التحكم مالته هواي اسهل من تحكم بابل بالمناسبه ولا أنا ما جربت بيدي بس باللي دا أشوفه هاي أنا أسهل تقوم بابل لا يراد لها شوية يعني بزاوية معينة تلزمها يلا تقدر تسوي الدقمة صح موضوع المسجات هاي ترى كلش نقطة قوية بها الانتراكتف مع المسجات اللي ما عجبني واللي هو بعده مو كلش مؤكد كأنما لازم المقابل عنده همين الساعة وآيفون يلا يوصل لها هاي الشغلات اللي تسويها اللي هو القلب والسمايلي فيس والحركات والرسمات اللي انت تسويها انه ما توصل مثلا باي ديفولت على الموبايل اذا ما كان عند الساعة بس هاي مو كلش اكيدة بعد هاي الامور النيتف الموجودة اوريدي بيها ترى هم نواب ما ادري شو تشوف انت صار عندي اشوفها يعني الصدق انت عميق انا فان لا يمكن اني فان او مروحة شوف انت فان بوي تعمير فان بوي تعمير فان انا كلش ما مقتنع بالساعه بصراحه انه اي على كل بعد انا اثبات حتى لا تقولون احنا شو اسمه انه احنا دائما ويا ابل وحده لا ابليه نايس عجبني بس يسمونه يقولوا لنا ما ادري انا دا اشوف بعد وقت دخلت تنزل ايش ما ادري احتمال يسوون هوايه بها سؤال في نيتف هاي واحد اثنين احتمال لحد ما تنزل يتغير الواتش كيت يسوون ابديت لها هذا هم ما ترى هذا هو اوكي راح يسوي لك ابس راح يسوي لك ابس بعدين بس ما ادري ما ترى لا واتش كيت انه تصير تقدر تسوي امكانيات اكثر يعني يسموه مرات ما يحدثون لازم دائما يحدثون الهاردوير على مود تضبط فور اكزامبل عندك ايفون 4S كل اللي هسه ايش قد هي اي اس 8 ليش قد يدعم 4S لو 4 مو ال 4S 4S بعد وقف اي 4S فما فوق نايس تمام لحد ما قبل ما ينزل الاي اس 8 انت مو هواي امور مفتوحه لك جوا الجهاز من ناحيه البرمجه صح بتحديث سوفت وير صغير صار مفتوح الاجهزه القديمه هم يعني انت مو شرط تحدث الهاردوير على مود هيدا اقول مو شرط لازم تشتري خلينا نقول اذا كان اسمه واتش كيت سوري ابل واتش 2 اوكي على مود تحصل هاي الميزات اللي تتنحكي على احتمال بأبديت صغير خلال 3-4 أشهر ثانيات تلقاها خلاص انفتحت كل شيء فهذا اللي أنا أتوقع ما حد رح يقدر يعرفه إلا إن تصير على مود هذا أقول يمكن بعد وقت خلينا نشوف لحد ما تنزل واللي هو احتمال ما تكون قبل الشهر الثاني أو الثالث فبعد وقت بعد 3 أشهر أمور تتغير الدنيا تتغير عمي. ناس تشتري بلاي ستيشن. Until then, we'll see. إن شاء الله. ما أدري يعني نشوف شنو راح يصير وضعية بالنسبة ال... ها أكو ثلج بقسم من الولايات. هو أي صار راح يصير. المهم. يا فأنا بعدني ما مقتنع راح تنزل طبعًا هي بداية مثل ما قلنا بداية السنة الجاية إن شاء الله. راح أنا راح أشيك طبعًا راح أروح لل يعني الأبل ستور. هاي ضروري. ضروري راح أشتريها. لا راح تشتريها بلاش. أوكي. طبعا بالنسبه ذكرت الابل ستور وال انه واحد يجرب البرودكتس جربت الاي ما كرتنا ايه ما ادري يعني اقدر اقول بتشيت بتشيت انه بحث شغلت فيديو 4K طلع مو كلش واضح لانه الشاشه 5K زين لهالدرجه انه فتشي لا فتشي اخبار انه يعني الايقونات يعني مش ما احكي لك يعني انه ايش قد ما اشرح لك انه ايش قد ما واضح انا اقول لك شلون كان ما هو الايفون احنا اول مره دن الايفون 4 دن نتعرف على فشي اسمه رتنا بحياتنا ما شايفين هيك وضوح بتليفون اي ذكر بحياتنا ما شايفين هيك انه الشارب تكست الشارب اوبجكت 5 هاي ما شايفها قبل 5 شنو ويا ال 5 صارت رتنا انت ما راح اسوي لها اديت حتى تبقى الناس تضحك عليك لا ليش؟ الايفون 4 نزلت بيه اول ليش اتذكر لا 5 شنو اللي تغير الشاشه كبرت الحجم سوري ايه بس الحجم ايه لا اني لا اني اللي تلخبطت بي لاني يعني اتذكر الانبوكسينج مال ال5 سويناه اني وانت ببيتكم لما شفت هنا فاتذكر الاكسايتمنت مال الوضوح والالوان ف شفت ناسي السبب هسه ذكرت صح على مود الشاشه اللي كانت اكبر فكنا كلش واو كنا فاتحين بها الشغلات في الهاي يعني المهم اي كمل فضلت نفس رد الفعل لما الواحد يفتح الايفون 4 اول مره لما كان احنا بحياتنا ما شايفين شو وضوح شاشه بالضبط انا شفته هيك بالاي ماك لما راح يعني جربته في شيء بديع كان ترى واو جزيات أريد سيافة شي رهيبة بالضبط أخي فبعد الله. ما أدري إنه يعني مشكلة واحد يعني شي يسوي يعني يدز لك فلوس وتشتري إيه مو راح تدزه يعني مو هو the same idea يعني بعدين وصلت إيه همينة قمرك همينة شبمنت همينة مدري شنو يا لا هو أصلا هو غالي يعني إيش قال هو 2500 وفوقها وإذا دزل الأردن يمكن يطلع تدفع بعد 2500 لو حتى إنه أنا مود الثقل المهم إيه كمل هو إيه يعني إنه يقمرقوك يزرقوك الله يعلم كمية دينار على العموم أوكي صدق بعد ما عدنا شيء نحكي به خلصنا الحكي على الحلقة أنصحكم تروحون تلعبون فين جلوري من صدق أنا من داسر من دعاية بس صدق حبيت اللعبة أنا الليفل ماتي صار ليفل 9 ليفل 9 صار ماتي وما بقى شيء وأشتري كاركتر يعني تقريبا صار عندي فلوس تقريبا 6000 وصلت وهي الكاركتر أكو واحدة الكاركتر أنا أحبها يمكن بثمانية أو ستة فما بقى شيء واشتريها أنصحكم تلعبوها وأنصحك أنت دانا هم تروح تلعبها فمش حال حتى نعست يا أخي الحلقة هاي كلش مميزة أنا أقولها ما راح أعلق تأخر ودانا يضحك ورا 3-4 ساعة لا عمي يا زين شنو العام هو ايه ده يتأخر الحكي المهم فشكرا لمتابعتكم اعزائي المستمعين ان شاء الله تكون بلاك فرايدي موفقة لكم اذا انتم شتوا امريكا او شتوا باي مكان اعتبار انه تقدرون تشترون من اي مكان بالعالم تقدرون تشترون من امازون تقدرون حتى لو بس مجرد ابليكيشنز راح تلقون العروض كلها كده من راح تطلع قريبا تابعوا موقع شايتك والله كلش حلو علي ستيم وهذولي همينة تشيكوا عليها يعني حتى لو انت ايه تشيكو الهامبل الهامبل باندل همينة دائما يسوون الهامبل باندل همينة يا هاي كلها المواقع حسوي بها عروض. الاب شوبر اهم شيء تتابعوه حيطلع لك شنو اخر شيء انه شنو اخر العروض الموجوده وش قد نزلت وش قد السعر هاي تابعوه كلها لانه انا هو هاي اشتري ابلكيشنات خلال البلاك فرايدي لانه يعني صدق تسوى تسوى ما السبح فبيجي حالة بعد خلصنا اعذرونا اذا احنا مواضيعنا اليوم سخيفة او قليلة بس لانه صدق كل شي ماكو وحاولنا انه يعني كان المفروض ترى الحلقة هاي ما تكون موجودة بس اصلا احنا كنا مقررين ما راح نسوي حلقة بالضبط بالضبط بس انه سويناها لخاطركم حتى انه دائما تكون ها اوكي من العروض الشقاقية تذكرتها امازون فاير فون صار هسه ب 100 صار ب 200 دولار 200 دولار مفتوح على كل الشبكات ومفتوح باي مكان بالعالم ب 200 دولار صار بدون عقد بدون اي شيء من 500 دولار او 450 دولار الى 200 دولار اشتري الخاطر الله مارتة. يعني اشتري خاطر الله فاذا تريدون اشتروا اي سماعات بيتس ب 100 دولار ما ادري سجلت واو اوكي واو هيا بيتس يا بيتس سماعات بيتس اكو مين اللي لقيت اعتقد السولو 2 اوكي بيتس ديلز خلينا نشوف اونلاين نايس ثانك يو على المعلومه اي سولو 2 البيتس سولو اتش دي صارت ب 100 دولار كانت ب 170 صارت ب 100 دولار يا اخي عجبني اشتريها بس ما ادري اتوقع لازم تكون كل شيء يسمونه شايف هذول اللي هواي لما يسمون اغاني بحيث تفرق وياهم هيك الملي يحسون بيها لانه بيتس كلش هاي كواليتي هي ما ازت مو ادري يعني وهي هاي المشكله مو اقول لك اذا احنا مو هي هاي هنا راح يجي الشغله هل لانه احنا مو كلش بالسالفه فما نحس بيها ما ادري ما ادري بس بس هو الصوت غالي صار ب صار هي سعرها غالي هو انا اقول لك انت تشتري براند ما تشتري في اللي يشتري لابتوب سوني قبل أنا شلت واحد من الناس اشتري لابتوب سوني وورا ما اشتريته اكتشفت انه من بس تشتري براند فعليا هو مو جهاز واو يعني. ما ادري بس اللي يريد يشتري يعني عاجبه يشتري عدم كير زين سماعتها اللي هي سولو اي بصر لحظة لا اكو بعد اخر ستيم لازم تفوتون الناس اللي يسمونه ستيم لازم تفوتون الليستة ما دا تخلص مال الالعاب اللي مسوين السيل اكو شغلات صايرة بدولار مالذي دولار عبارة قدر تشتري مال موبايل هسه تأكدت حاليا بيتس وصلت اخر شيء 89 دولار مو 100 دولار بعد يعني ارخص اللي هي موجودة على بس باي طبعا هاي بس بالنسبة للكاستمرز اللي يشترون من امريكا اذا تريدون روحوا لحقوا عليها الكندل بالنسبة للناس اللي تريد تشتري من اي مكان بالعالم تقدر تشتري هسه الكندل ب 59 دولار صار سعره الكندل العادي مال القراية اللي هو يشتغل بشاشة يعني شاشة مالته تاتش زين صار ب 50 دولار كان قبل ب 80 دولار فنزل 30 دولار سعره راح اشتري اني صدق زين بعد شنو بالله يا راح اشتري 30 دولار لحظه 30 دولار لا ب 50 دولار صار اوكي 50 ستيل همينه كل زين هذا ياهو وايت بيبر لا الكندل جديد همينه مو مالتهم اكو قسم شركات همينه سوت عروض مال كندل بس سوت العادي القندل سوري سويت قندل الكندل القديم زين صار $50 بس هسه لا الجديد مال الامازون بالضبط أي. زين فراح اعطيك اللينك اذا تريد تهمني اشتري اي والله ضروري خلي اشتري مو المشكله اشتري وش قد راح يصير لا اكيد راح تصير رخيصه اوكي $50 تحت ال $100 قد ما راح ياثر اي شيء جوا ال $100 والله اي مفروض راح ادز لك اياها على الاي مسج على الاي مسج اوكي اوكي بدي اشتري هسه أسرق من هذا تشتري يا بني سويت واو أي لا شو تشتاق وياك ها شبيك والله نايس ها ها بلايس أوردر واو كلش خوش سعر وهاي شو يسموها هاي الشاشة اللي هي نفسها مال البابل مو هذا اللون الإي بيبر أي بالضبط زين اقول لك سؤال عندك فكره على الستور مالتهم هاي نقطه يعني هل راح يشتغل على الكريدت مالتي الستور اللي جوا الجهاز ما ادري اي اذا انت الكريدت اللي يبيعوه بالش اسمه اللي يبيعوه عندكم يعني انه انت تشتري من البنك الكويتي الاردني مو اي هو بدي يبيعه هو مالتهم الكارت الكارتات هي تنباع شو اسمه عجبني تقدر يعني تختار انترناشونال تشتغل اي وذ سبيشال اوفر لو وذاوت سبيشال منو يدوس وذاوت سبيشال اوفر يعني اي انا اخذته ويا ويا لا منو يدوس انا اخذته ويا اي يعني مو اكو سبيشال اوفر اكو بدون السبيشال اوفر هو يطلع لك بالشاشه باللوك سكرين يطلع لك شو اسمه انه عروض دائما مثلا شغلات هذه دعايات ما ادري شنو هاي تبقى دائما وياك يعني دائما تنعرض على الشاشه فاني اختارته ويا السبيشال اوفر هو كيرز بتعرف شلون اوكي اي فد نوع من مثل هذه فانا اخذت الرخص لايك بس بالمقابل في انه ايه عادي ما عندي مشكله جد زين نعم طبعا هي الـ يعني عروض الشغلات الامازون هي مو بس لو ما عندك فكره اي تقدر اي تقدر يكمل عادي اي بالنسبه للعروض هم هي مال امازون بالنسبه للكندل هي مو بس الكندل العادي اكل الكندل هذا اللي هسه اخذته الكندل بيبر وايت اللي هو ذاك الشاشه البيضه ما تكون وهم يعني هي اي بيبر صار ب $100 كان ب 120 الكندل فاير صار ب $79 كان ب $100 الفاير اتش دي صار ب $109 وكان هو ب 139 فهاي اللاين اب مال امازون بالنسبه للعروض بلاك فرايداي اي حلو بس ما ادري يعني ما شفته كلش كان كلش وايت اوكي وقتها ما ادري تو وايت ف واو كل قسم سكاي فول جيمس بوند صار ب شو اسمه صار ب $6 البلو راي الفيلم مال جيمس بوند واو $6 ابل تي في مسوين عروض واكل جواب الستور مالتهم والموفيز يمكن همين مسوين ساتشيك ابل مو هالسنة كنت نزل عروض بعد هي شو كده بلاك فرايدي هذا الفرايدي باتشر باتشر غريب باتشر جمعة قصدي باتشر الى عشان راح تنزل يعني مفروض within hours تنزل مو هو مو هي شان هي با هي كتقليد شيء تقليدي هو الجمعة السوداء إنه يوم الجمعة تنزل عروض بعدين وراها الشركات طبعا الله يسلمهم كل واحد هاد تنافس زايد على اللزوم المرة قاموا يشملون الخميس من الخميس ينزلون عروض مالتهم مال الجمعة السوداء تقدر تشتريها يعني من يوم الخميس زين اللي هي عادة عجبني طبعا بالعربي اسمها كتير غريب الستورات صعب الجمعة السوداء أي انه تفتح البيبان ساعه بالخمسة العصر زين، فهذا يعني غيروا الفتشيت التراديشن مال بلاك فرايدي، وهسه صار مو بلاك فرايدي لوصوا اكثر يعني اكو اي اكو ناس يعني امازون بلشت البلاك فرايدي مالت السيلز من خسر اسبوع تقريبا بدها تنزل عروض انه خرافي على مالته، بس حاليا مال كندل هذا فتشي جديد، عروض الكندل على الامازون لا هاي من ضمن صدق البلاك فرايدي، فحاليا هي هذا العروض الصدق واحد تسوى يشتريها، تسوى ما السبح ارجع والله هسه بيرج اقول لك صوتي حلته يا صمت اي يا اخي مره 3 4 ساعه ف بيجي حاله احنا خلصنا بالفعل بعد صدق ماكو عروض نغطيها، طبعا اكيد راح تنزل كومو عروض ورا الحلقه ما تنزل، فدائما خلوا عينكم على الانترنت وخلوا عينكم تشيكوا بلاي ستيشن ستور هم مسوين هو واكس بوكس بلاي ستيشن ستور الاكس بوكس ستور الاب ستور جوجل بلاي كل هاي تشيكوني يعني راح تحترق بها الدنيا على العروض ويا فنتمنى لكم جمعه سوداء موفقه جمعه سوداء سعيده ما تعرف شلون جمعه سوداء اوكي نايس فشكرا لكم اعزائي المستمعين، شكرا لك دانر والله يوفقك ان شاء الله بطريقك التطويري والمقابلات ويا الشركات ويا او اقصد القنوات التلفزيونيه، فان شاء الله نلتقي بالاسبوع الجاي ان شاء الله، مع السلامه، باي باي.